아니 나 너는 너라 이게 안 تقلب ليه؟ كرونيك اسكيميا ده احتمال، موافقين على الكلام ده، احنا خدنا الاسكيميا قبل كده. الاسكيميا خلصناها هنا. إذا كنت أنت موافق إن الإيد ممكن تسود تموت خالص، وموافق وأنا عرفت لبستك العمة زمان خليتك توافق خلاص، ما ينفعش ترجع في موافقتك. إنها ممكن تبقى كرونيك اسكيميا، الإيد عايشة كل حاجة عايشة بس عنده كونديكيشن. يعني عنده لما يعمل السرطايز دي لا يفهمني فين عنده كولنس عنده ويكنس عنده هايبوتيزيا خلاص. طب ما دام وافقت على الاكسبرينز واضاف على النطق النطق ان الماسل بس تموت وكل حاجه بعد كده لان الماسل اول حاجه بتموت عندنا. انتوا ناسيين الكلمه دي لما قلت لكم في الاكيوت اسكيميا التارجت كاف تاو جنجريك. واحد اسمه جيت عنده بقى دود اسكيميا الكاف بقى ايه؟ بقى راجل بقى سيرج الكاف سنس كاف يبقى ده بدات جنجرين في المصل. المصل الافر لان بدات تخش في البروجريسيف جنجرين وفايبروز بقت فايبروس تيشن خلاص ما بقتش مصل عباره عن حبال من فايبروس تيشن بتشد على الجوينت. تعمل ديفورميتي شكلها ازاي؟ تعمل تعمل ديفورميتي شكلها ازاي؟ ركز معاك هي قوة عضلات العضلات الأقوى تنضج ان خلاص ما بقتش دلوقتي بقى شغال كله مش شغال بيشد وبس. فتعال على الرسم الرسم الفليكسوس بتوع الرسم اللي هو فرونت فور ار اقوى ولا الباك اقوى؟ مين الاقوى؟ الفليكسوس ولا الاكستنسوس؟ الفليكسوس صح يبقى الرسم يعمل كده خلاص؟ الميتاكاربو فرنشيال جوينت فاكرين فاكرين الرسمه بتاعت النيرف اذا كانت فرنجيه كان الاكستنسورز بتوعها اللونج اكستنسورز والفلكسورز اللامبريك اللامبريك هي الفلكسورز والاكستنسورز لونج اكستنسورز. مين ينتصر؟ طبعا لونج اكستنسورز الانتر فرنجيه جوينت الاكستنسورز اللامبريك والفلكسورز بروباندا سوبرفيشال. مين ينتصر؟ بروباندا سوبرفيشال سوبرفيشال. فالديفورميتي في النهايه تبقى عامله كده فليكشن في الريست اكستنشن ميتاكاربو فرنجيال فليكشن انتر فرنجيال زون. ازاي تعالج فولكمان اسكيميك كونتراكشن؟ الاساس بروفيلاكتيك ان اول ما عيان سوبرا كوندايلر يقول لك ايه ده فورا فك الجسم وفرد له ايده كتير قوي بيكون سبب الاسكيميا انك لما عملت فليكشن الهيماتوما داست على الارض افرد له ايده ورجع البارت الحمد لله ما رجعش البارت افتحه ورجع الدنيا. للاسف الشديد ما خدتش بالك ما خدتش بالك راحت منك. الراجل بعد الكاس لك اه يا ايديا قلت له مش عايز هبل طبعا هتوجعك. قال لك ايديا بيضة قلت له ما تجيبش وقع على صوابعك مش عارف احركها ما دي احمرها اتحركها زي ما هي متجبسه. فكل السيمتومز بتاعت اكيوت الكيميا ايزي تو بي ميست الا لو انت كنت واخد بالك. ماشي؟ المهم ما شخصتش العيان، فات منك. تعمل ايه؟ فيزيو ثيرابي. تاخده تخليه يعمل استريتش لصوابعه، هينسى في الاخر صرع مش شغال، بس طلع تعمل كده، المفروض كده. المرة دي ما حطهاش بقى كده. ما تشتغل كده كده خالص. تفرد، مفيش شغل خالص. خليها تفوت. ده أحسن وضع، شكلها كويس. نفس الآن. أهلا وسهلا. شرف. إيدو الجيب. عادي. نفس الآن شرف. إزيك يا حبيبي؟ مين هيخليك نفس الآن؟ إيدو إيه؟ مفروض. ده أحسن حاجة. تدي حاجة على رقبتك بس لكن غير كده بس. طب نفترض حصل كده بقينا كده نعمل ايه؟ نقوم واخدين الاوريجن بتاع الكومن فلكسور اوريجن ده نفكه من هنا ونفرد له بس ونفرد له طعمه افرد له الرد وافرد له طبعا ما كل دول ارجي بلعب خلاص وبعد افردتهم في العمليه اشوف هيسعى على فين وحط خط نزوه هنا في الارض في اي حته هدفي او اقطعه خلاص كلام صح بس ما خلنا اسيبه خالص اللي ورا يشد اخر ده قصه البورد من اسكيم الكونتراكتور سمعناها فين قبل كده زي ما قال اخوكم علاء قال سمعناها في دي دي كلوهان سمعناها في الداني سمعناها في الاكيوت اسكيميا في السيكولي اكيوت اسكيميا في كل احتمالات دي من كومبليت ريكفري لجنجرين اللي في النص حاجتين يا كرونيك اسكيميا يا اما بولتمان اسكيم وسكين كل ممكن يحصل في الاكيوت اسكيميا نقرا مع بعض بولتمان تيجي لوحدها سؤال مهم لوحدها ممكن تيجي نظري بولتمان اسكيم الكونستراكشن مش ممكن نرجع حد بيقعد على الكرسي ده بتاع مين الكرسي ده؟ دي مش ممكن. اي واحد بقى صنف الشركه كله من تأكيد كانت برضه طب خلاص على شيخ سوري extension لا قشطه مستقبلين دول السلم الديفورمتي ازاي؟ السلم الديكوينوفيرس باللور اللي بيحصل تاني بس الكوينوفيرس تاني بس يا جماعة تاني بس مش عارفين بس بلانتر فليكشن مع انفيرجن تاني بس بالسفرا كوندايلر فيمر لو حصل بولك ما تسكمت كونتراكشن شكل الديفورميتي ايه؟ تاني بس اكواينو فيرس تاني بس يعني بوتو اكواينو يعني بلانتر فليكشن بلانتر ايه؟ فليكشن فيرس يعني انفيرجن اللي هي يعني ابدكشن قلت لكم كمان فيرس يعني ابدكشن بانكس يعني ابدكشن انا عايز اقول حته عشان اقول الكلام ده بوصول يا كلمه بقوله اول مره بشتكيلك انت مش بشتكي منك بشتكيلك انت انت بنت الفنانه الوحيده في السيستم انا قلت الكلام ده قبل كده انت يا ولد طب ما دام عارفين ما تقولوا يخرب بيوكم يا تريحوا قلبي الشطار ساكتين والمتخلفين بصيت لك انت كلمة إكواينو فيرس قلتها قبل كده مرة كونك مكانك مش زعلان منك بس حاسس إن أنا قلت الكلام ده قبل كده مرة في العمر لما اتكلمنا بالميديال واللاترال والكوبليتيال نيرف إنجن بالنيرف إنجن لور ليف كان في كلمة إكواينو فيرس وكلمة كالكينيو فيرس الجدول صح مش مظلوم بقى مظلوم ولا خدناه وكتبنا فيه مظلوم مظلوم ايوه تاكل ده كنت عايز اسمه كده بس مش مشطوب تمام ليه طب تاني بس اكوانو بديهي بقى لان البلانتر فليكسور بتاع عندنا اقوى من الدورس فليكسور يعني البلانتر اقوى من الدورس فليكسور الكاف ماسل اقوى من ماسل الفرانتو فليك طبعا والانفيرتورز عندنا اقوى من الايفيرتورز الانفيرتورز اقوى عشان كده اللي هتنتصر مين تالي بس اكوينو فيرس يعني حتى الديفورميتي بديهيه تريتمنت بروفيلاكتيك تريتمنت البيشنت لو حصل له الخمسه دي بتوعنا بسرعه تكسر الريموفز والفيريز التعريف ثبتها ثبتها كده ايوه كده ثبتها عشان ما تخبط في السكر تعمل مقصود بس تنصر انا بعدها عارف ده حصل ما حصلش قبل كده يلا تشيل البلاستر ريموف دول براشر از ريكوركتد والجيف والبدي اللي عندنا برضه ليزر ده ما حصلش ايميديت ريسبونس فورا اكسبلور طب استابلش كيس يا خساره ايرلي باس ابستراكشن لشورت الماسل في الهايبر اكسيم بوزيشن وسبلنتش ان ذيس بوزيشن اكتب لتصليح الشكل وليس الفانكشن على فكرة واحد واثنين كده مش مسؤولين يعني تصحيح الشكل وليس الوظيفة دي ايه وبي ايه وبي كده الخط وصل خلصت طب لو ليه نعمل ايه ولا حاجة سايد دي الاوشن تنفسه المصر من الميديا دي في الجزائر تاخده في الارض يدي اكسترا لينس للشورت المصر كوريكتنج الشيب بطنهم تلقى جوينت ستيرتس كومبليكيشن خفيفة طبعا جدا سيرت الجوينت زي الالبو الشولدر الديبة دول اكتر يجيبهم ستيفنس الاورف الاورف ده اوبن الاكشن انترنال فيكسيشن الاورف بي افويد ذيس كومبليكيشن ليه؟ الاورف يسمح لك انك تحرك ايدك بدري او رجلك بدري جروب ديستربنس يحصل في الاطفال الهاني فراكشن هتتكلم عنه ان اني فراكشر بيتكلم على ايه واضح ان احنا بنجهز بحاجه كبيره بيقول التروما او ميكانيزم اوف انجري دايركت او ان دايركت او باثولوجيكال كلاسيفيكيشن موربيد اناتومي كلينيكال بيكتشر از جنرال زائد كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن تحت امكانيه بنتون اسوشيتد انجريز كمان. ما تشغلش بالك، انا دي ورقه متوزعه عليك، دي ورقه متوزعه عليك، المره دي مش هتعب في التمرين بقى، مش هتعب في الشست انجريز زي الاي او. هي ورقه انفستيجيشن كومبليكيشن تريتمنت جنرال ميجرز لوكال كان ريدكشن فيكسيشن ريهابيليتيشن تريتمنت اوف كومباوند فراكشر ان كومبليكيشن. ده التريت بتاعنا الثابت ان دي بي بيقول لك بالسوبر كوندايلر فراكشر. ريمبر ذا تايب اوف بيشنت وات دي دي، دول عنوانين مش موجودين غير بس في السوبر كوندايلر. بتكون فراكشر ريمبر ديفينيشن وتايب اوف بيشنت وسبيس فراكشر. يبقى عايز يقول لك ان بالسفره كوندايلر وفولس بتضحك حاجات ايه؟ مش بالبريك. زي ما عملت قبل كده في الشست انجلز وقلت ريمبر بالهيمو ثوركس في باثولوجيكال سيكولي. نفس وكان يا اخي اللي كتب ده وكان سبحان الله شوف المصادفات تحس بمصادفه غريبه. فراكشر كلافيكليست مهم جدا نظري. ليه مهم النظري ده؟ الكوجنيتيف شرحناها على فكره قبل كده، مش واخد بالك شرح النظري. خد بالك احنا نشرح ثلاثة فراكشن. واحد خلاص تكروز، فاضل لك اثنين. اشرح لهم واقعد على الكرسي. شو قلت لك احلى ايامنا الرد، انا بستنى الرد كل سنه. الكرسي مريح واشرح. حضر الله بينا من الحرام الواحد. ضميري ضميري يا يحيى ضميري يا احمد. ما اعرفش ليه هاني مدخل راسه جوه الحمام. برافو والله يا ابني الله يكرمك. طيب براكشر جرافيكال بدل بيرد شاف 80% ده الكومن استفراكشر. هو دي اكيد يبقى دي يبقى دي انترودكشن لاي فراكشر كلافيكل. حكايه الكومن استفراكشر دي اسمها انترودكشن. يعني ليه الاستاذ يطلب لك فراكشر عره؟ كلامك ده فراكشر عره. خايف. ليه سأل؟ اللي برقبته اللي اهم منه 100 مره طبعا فيمر شافت فيمر نيك فيمر شافت اربع وخميس. هو ده المهم. هناك في شغل بقى شغل كبير. لا النهارده هكروت لكن هناك مش هكروت. لا لا مش على الكراسي بقى لا خلاص. هننام بقى كرسيين وحلو ده في كرسي افرد عليه رجلي عشان يفرش اللور ليه خلاص. انما ايه اللي خلاه يجيب فراكشر عره زي ده؟ هو ده اقول له بقى انا فهمت يا فندم جبته ليه؟ ده الكومن ستيب فراكشر في المصري الكلام اسمها ايه بالمناسبه؟ التقوى. كلمه كلافيكل يعني ايه؟ لا الانجليش بس لازم تجيبها مش انجليش كلمة لاتيني معناها ايه؟ كي مفتاح كي. في كتاب اسمه لفظ اناس من كتبنا المهمة قوي في الاناس من عيننا فاخره كاتب كل حاجة اصلها في اللغة ايه؟ في اللغة الانجليش المهم. يلا هنعمل ايه؟ فالكلامك الكي يلا يا سيدي. بيقول لك ليه الميدل بيرد؟ اشمعنى الميدل بيرد اللي بيتكسر غالبا 80%؟ ده فين السباق؟ اثنين جانكشن تو جانكشن اوف تو مين كيرفز. الجانكشن تو مين كيرفز السايد انسيرشن سب كليبيوس ماسل. طبعا ماسل بتشد على الشده تضعف السايت اوف انترنس اوف نيوتريانت ارتري ماشي. الكلاسيفيكيشن في الاطفال الفراكشر اوفن جرين ستيك طبعا معروف الحكايه اللي انا هنبته ده. الجمله دي في كتاب الاسم مش تحت عنوان كلاسيفيكيشن دي جمله فايكه في الكتاب. تقع تحت اي عنوان عندنا تحت عنوان كلاسيكيشن. كان ايه كلاسيكيشن؟ سيمبل كومباوند، سيمبل كومنيوتد، كومبليت انكومبليت. فهمتوش؟ هتفهم ازاي تكتب كلاسيكال بعد شويه، ده انت هتفرح فرحه، هسمعك احلى كلام في الدنيا. طيب ميكانيزم اوف انش غالبا بول اوت ستريتش ان هاند. بول ايه؟ اوت ستريتش يا دايركت ثرون، يعني يا دايركت يا اندايركت. قلت لكم زمان الابر ليمب كله الاندايركت بتاعه ايه؟ بول اوت ستريتش ان هاند، واللور ليمب كله الاندايركت بتاعه بول بروما هايز. الدور السابع واقف على رجليه. بول اوت ستريتشن ليس كومنلي دايركت تروما ريرلي باثولوجي. المورفيد انامفي مفيش عندك، بس رسمه حلوه قوي. الويت بتاع الارم ينزل اللاترال هاف لتحت، والاسترنوستويد تشد ميديال هاف لفوق. كلينيكال بيكتشر از جنرال، الشولدر دروب تحت البومب، والبيشنت يوجوالي سبورتس الالبو with the opposite hand and the bend his head to the affected side عشان الناس تستلم مستويات تبقى as mother lactating her baby. يا سلام يا اتش لما تيجي رايق. طبعا as mother lactating her baby كتبها في امتحان. ايوه الام قصدي كده كله شبيه مكفوف. الام السنة خلصت يا جماعة. أول حصتين. هقول لك الشعور بقى شعور. استغراب. الشخص ده غريب. وهتلبس بشخصية غريبة شوية. بجد والله. ده مرة ربنا استخدم استغراب. إيه اللي جاب لي عبد الرحيم؟ أنا بعمل كده يبقى عشان بوشيته يا ولد. نفسي اعمل شويه تبل كده في الاول. غير ضغط الروتين بتاعه الحزب. الكومبليكيشن از جنرال السكين يتعور مصل. ايه المصل بقى اللي هنا؟ الصف كليبيا. بيسد ايه البيسد اللي هنا؟ الصف كليبيا. ارتيوبي بريكيال بليكسس انجري مش داخله في البريم بتاعنا الجنرال اللي فيكم ذاكر فهمني. لكن دي انا اعتبرها زي الفيسرال انجن هي والبلورا يعني اربعه وخمسه يفكروا بال كده. لا بريك بس داخله معانا ده نيرف اسم ده نيرف ده نيرف بريك بس ده نيرف اسم. وبعدين انا اعتبر خمسه وسته دول تبع مين؟ فيسرال يا اما بلورا يا ثوراسيك داكت. ماليونيون فيري كومن. ليه فيري كومن مليونين؟ ثبتها ازاي؟ اثبت ازاي كلاسيك؟ ازاي ارجع التو اندز قدام بعض ومش هثبتهم على كده؟ مش هيثبت؟ مش هيثبت؟ فالاصل مليونين لكن ديلاي يونيون رير لان البوسيبيلارتي بتاعتها كويسه قوي كده قوي. اما فراكشن اوف ذا تريتمنت ما تحاولش تعمل ريدكشن. سيبه زي ما هو وعلق له ايده. سلينج كده. بس موست سيلز اونلي اون برود ارم. ايه برود ارم سلينج يعني ايه؟ قسمهولك قسمهولك برود ارم سلينج بتاع هو يا سيدي. ما انا عايز اسمع اي حاجه شكلي بقى وحش قدام الطلب. اه يا ابني يا شبيهات صراحه قوم كسرة ادي ايده كده ادي العليه بالاحمر كده. برود ارم سترينج معلقه في رقبته وكل ايده مسؤول عليها. برود ارم سترينج دي حاجه يا اولاد يعني كل ايده متعلقه كده بيه. برود ارم سترينج دي غير حاجه اسمها كولر اند كاب. ايه كولر اند كاب؟ لا كولر اند كاب يا مرمى قصه ثانيه زنج الناس كلهم. كولر ان كاب كولر يعني رقبة. هذه دائرة في الرقبة ودائرة على الرسم وبينهم حبة. بتشوفوهم دول كولر ان كاب في حاجة تانية. تبقى معك تبقى فاهم التعبيرات بتاعتنا في العظم بقى. انا قعدت 6 شهور اذاكر عظم بس. كشت العظم. دي كولر اند كاب يا شيرين. فين اشتر؟ اشتر ما جاتش. لو انت صح كنت كتبت اسمك الاول شيرين اشتر. اشتر شيرين. فين اشتر شيرين ده؟ في الابنديكولار مان. دي جت في الامتحان. لم يجمعها حد غيره. خلاص اظن فوق الخير. يعني انا مش متخيل ان حد شغال الدنيا لسه. ومن ظهور الست ان هو عملها لسه. الاولى دفعه والاولى جراحه والاولى تراكم. فتوافقوا على ترتيب المخ دينا رفع كده انتوا بتلاقيها اثناء السنه يبقى كتر خير. على فكرة ولاد عشان ما تحبش ما اعرفش ايه اي ورقة من نزلها وزعها ولا انا اللي عاملها وانت نزلتهالي. لكن انا اي ورقة جالي افكار منهم واحترامي جدا ليك غالبا افكارك بتنفع ليك افكاري تنفع ليكم عارف الفرق بيني وبينكم. انا عندي مليون فكرة لما كنت طالب عجباني بتاعت وانا طالب ما جبتها لكوش. افكار الطلبة حاجة وافكار الايه؟ الاستاذ اللي شايفك حاجة تانية. فحاول ما تعملش الافكار بتاعتك خليها دي تخصك ورائعة. لكن مثلا جالي ورقة رائعة على سليبرك الكلاس بالنسبة لصاحبها مجرمة بالنسبة لكم اتلخبطتوا زيادة. الاسهل في جبلان الذاكره زي ما هي ده الاسهل ل 90% منكم 10% منكم. واحد بعمل فكره ثاني عمل حروف الثاني قطعها ونركز في بالها. ما اقدرش انا عملت فكره ورقه تقطعها ونركز في بالها. ده ما عملتش فكره تخصك انت. ماشي يا سيدي. بص يا سيدي اقرا معايا على الشمال. حد يشوف عميل لو في ورقه من ده بره كام؟ ما انا متخيل في برضه مواد ولادي واستاذ عمرو بقى يعمل ايه؟ يا محمد اسألوا كده في ورق من ده بره؟ مفيش اكيد. يفتحوا كده المكتب اللي هو في الدور بسرعه بس. مفيش اكيد. طب بص يا سيدي بص معاك حاجه تصور ورقه كام نسخه؟ 50 مش بهرج 50 نسخه هي فاتت دي وطلع اللون الاصفر كولر اند كولر كولر اند كولر احتاج الكلام دي بس عشان في حد سالني ليه مش انترنت بلاي ستيشن؟ طبعا بتعمل احنا كلامك كده يا ولاد ايه المشكله في مليون ولا حاجه خالص مليون عيبها الوحيد ان في الحته دي قد الحته ما قد شويه بس في المكان ده. فده بالنسبه لبعض الفيميلز ومش كل الفيميلز نسبه ادرى من الفيميلز المنطقه دي مهمه في الشغل بالنسبه لهم. كده يا ولاد ماما رايحه تشتغل وفي ابواب ولادها نازلين في العشاء فبالنسبه لدول بقى الريدكشن مهم. عيب الاوبن ريدكشن القارب جرح. فايوه عملنا كلابك الكويسه بس ما بيبانش لهنا اسوء. فيتحطوا على سرير شوف بقى السخافه سرير نايمين على ظهرهم ومخده بتوين بتوين السكابيولا بتوين الشولدر والشولدر دي اكستندد كده ثلاث اسابيع اكستندد عشان خاطر تلحم صح. انما هذا الوايد مش مستهلك. ايه؟ كده هتلحم شويه ديسبلاي. هتبقى الحته اللاتر سنه واطيه والحته الميديا سنه عاليه وخلاص. بس. احنا بنقول ان الريدكشن هنا صعب جدا. فمضطرين خلاص نقبل نسبه مليون ونقرا. فبنعلق دي كده اهو وتلحم المليون. ايه عيب المليون؟ كوزمتك. ان الحته دي فيا في حته باينه مع الاسف. لو بقى في ميل مهم قوي بالنسبه لها الحته ديت صعب يكون ميل في ميل صعب يكون ميل. الله كل شيء ربنا يستر اللي بيحصل دلوقتي ده ما حدش عارف يحصل بكره. فتنام والشولدر اكستند لورا ثلاث اسابيع لازم تلحم صح. صعبه جدا. طب يا ولد ايه بقى السوبرا كوندايلر براكشر استدارك واسمعني. انا عندي هنا كرسيين فاضيين وناس بره مش شايفين جنب كده. ده مش كرسي فاضي ده ما ينفعش حد يقعد عليه. ده كرسي يطير ده بقى جريئا وابعت اثنين رجاله عايز اثنين رجاله بسرعه ارجع الاثنين يجوا لو سمعت يا ولاد اي حد عنده مكان دخلوا الناس اللي واقفين بره دول عشان خاطر تشوفوني مهم. وانا قلت لك يا ابني تشوفوا اللي ينفع يجي 12 3 يبقى احسن. شكرا كنت قادر ارجع كله يسمع كله يسمع الشكرا قلنا لك كله يسمعنا. يا بيحصل في الاطفال يحصل في الكبار. وانا قسمته لك شكرا قلنا لك في الاطفال. انت مش في الترتيب الاول؟ احنا كنا في 64 في كده؟ قلت فراكشر كامل. اعمل على الشور ده شطبه صغيره حسب قرار رئيس الاقسام. 66 فراكشر هيومرس اشطبه. اشطبه خلاص مع كلامك واللي بتصرف. بروكسمال هيومرس اشطبه. وشاف هيومرس اشطبه. نفس اللي هو يا عم ولا حاجه كله كله خلاص تمام ده اللي ورا الرجاله دول وخدنا الرسم صفر كنت انا لسه مهم جدا جدا النظر اشطب بكتب لك صفر كنت انا في الشيل ماشي وفي في القدر نشرح القدر ونخلص نقلب الصفر صفحه 70 الحمد لله خلصنا. شفنا كوندالا فراكشن في القدر، انت معايا؟ انت معايا خلاص؟ في القدر يلا نشرحه ونخلصه. بيقول دي ماتش ليس كومن ذات شيل، هاويفر البرنسبلز ار اولموست ذا سيم. الحمد لله. في هاويفر النادي خلاص؟ هاويفر ذا طب في انا عملت كده. كتاب الاسم عاملها كده. فلو كتبت لك انا شفنا كوندالا من غير ما اقسمها كان جالك في الامتحان السؤال بالنص ده سفرا كوندالا فراكشر ان تشيلدرن تقول تشيلدرن ايه تشيلدرن؟ مش ايه تشيلدرن؟ فهمت؟ بس فاحتفظت لك بيه عشان تفهم ان تشيلدرن دي لا تعني شيء. هتعني شويه حاجات انت فاهمها بعد شويه النونج انجريستيك لان هيثبته ثلاث اسابيع. اما في الكبار لا مفيش جريستيك ولو هيثبته ست اسابيع بس كلام فاضي. لكن البرنسبل مش فين؟ كومبليكيشن صفحه 70 لا 70 الاول كومبليكيشن الانجل راوند الاد واسم مهم جدا جدا النظري مش طب انت الاد جنرال مش طب ديسلوكيشن الاد مش طب براشن فور ارم مش طب بروكس ماريديان بتاع مش طب بص في صفحة 72 73 بص في غاز كولس واكتب على الكولس مهم جدا جدا نظري طبعا مهم نظري حد يختلف على الكولس ايه ده فين 73 دينجرس بالهام الصبح اسكافولز مهم جدا الصبح مهم والله الصبح 75 مش طب ولا 75 مش طب كلها كل ذاكر عليه انجل سبيس براشا بيلبس اعمل غلط صغيره حتى تزور رئيس الاقسام واللي بالصف ده تمام كل ريك ديسلوكيشن هيب مش طب. صفحة 79 مش طب. براشا دي فيها اكتب مهم جدا جدا جدا النظر. مش جدا واحد ده ميدان مهم نظري جدا كل ده كان السكيشن هيد ده على حاجه جدا جدا طبعا طبعا مهم جدا جدا جدا حاضر وانا بهرب وانا هقدر انجل دي جوانت تحت اللعيبة لو كان الامر بيكشف لك عندها مهم نظر لكن اشطر احنا عايزين طبعا انت 85 بعد انت شو فات 85 ايه نصف محتوى عشان ما تضبطوش في الشطر 85 وبعدين 84 كان شطبناها كلها فاكشن بكلا شطبناها خلاص وصلت ال 85 نشطبها كلها نشطبها كلها أربعة وثمانين مشطبها كلها وخمسة وثمانين كلها أعمل لك بس ما للشطر وستة وثمانين كلها كلها ايه مشطوبة سبعة وثمانين اشطب لغاية الأنكل براكشن اشطب على الأنكل حتى محاضرة بريس الأنكل كويس انت محاضرة الديفورمتي تشطبها كلها شطر كامل مشطوب شطبته في مجموعة مجموعة الديفورمتي تشطبها كلها وحيب اشطبها كلها طبعا مرة جيدة عشان مراجعة براجع براجع مرة براجع مرة براجع مرة سامي لو سمعت عنده اي سؤال من دورك بني انا عايز احضر بقى بقى بقى يبقى النهاردة ناخد شرط مهم جدا سمعت المهم قول اسمعني هي يا بالنصار الكتاب مفتوح يا مايك الكتاب مفتوح برافو يا احمد اللي جنبه كتاب مفتوح يبلغ عليه يا مي كتابك مفتوح يا زيف سلمى كتاب مفتوح طبعا كده ايه في الزمن ده حاجه ايه ده علمت في الفون ده بقى ولا ايه اقفليه وحاج عشان برضه انا بروح حد السفره كنت دايلا فراكشر هنا في لوور اند هيو يحصل ازاي مش كله هيشوفني مره واحده لما نستعجل انا ماشي مش مذهل رحت من الزحمه وقعت على ايدي فول اوت ستريتش هاند غالبا 99% هي مش تقريبا 100% ان دايركت درو مش دايركت وقعت ساعة ما وقعت ازاي وقعت كده وقعت ازاي كده على ايدي الطريقه دي بالظبط كده على الارض كده. طور يا ملك. مفيش هنا بقى حد من الرجاله يستند الشتا بتاع احمد دايما. فين بحصل ان انا وقعت ازاي؟ وقعت كده. الوقت دي تكسر اي حاجه بالنصيب عمل مرض مين؟ طب ليش معنى بتصير تعمل غالبا سكر كوندايلر؟ بصوا علي. الترومة اهي جت كده. اتنقل الويز بالتو بونز دول. وصلنا للقلب. يحصل حاجة من اتنين. يا ديسلوكيشن قلبه. يا اما هيروح القلب واخد اللور اند هيومرس راجع بيها لورا. يعمل سكر كوندايلر فراكشن. رجوعها لورا ده بسميه اكستنشن تايب. بسميه ايه؟ اكستنشن تايب. يبقى السوبرا كوندايلر نوعين. اكستنشن يا فليكشن. اكستنشن لور اند رجعت لورا. فليكشن جت لقدام. تاني تاني. انا ماشي. بس ايش الموزه يا جماعه؟ ايش الموزه ايه؟ بالظبط. ماشي. زحلقت. وقعت كده. كده. الخبر. اللي اتكسر الترومه مشيت كده كده كده خدت لور اند هيومر رجعت لورا اسمها سوبرا كوندايلر فراكشن. هاجي هنا واري شوف الكورس ده مش حاجه على الكتاب. ما ينفعش يقدروا غلطه الناس دي والحته دي ده واحد ماشي استنى الهبوط روح على وجهه العقل عمل ايه قسم كده؟ العقل يا رب يا أداد يا أداد ولو ما الكورتي بتاع يومنا الكورتي بتاع يومنا خلاص أما الوالي ماشي يا أولاد اتنجحت كده بدل وقع كده وقع كده مش عارف ايه انا مش قادر افهم الواحد واحد فنزل على اثنين اوليترين تعمل له حاجه من اثنين يا الاوليترين اتحرك لقدام يبقى اسمه انتيلور ديسلوكيشن اند يا اما كل اللور اند اليوم نفس الكسر بس على قدام عشان كده 99% من سوبرا كوندايلر اكستنشن بايت و 99% من البو ديسلوكيشن بوستيريور ديسلوكيشن وخد قانون ان كل الديسلوكيشن ده عندنا مار كومن بوستيريور ما عدا شولدر الشولدر الوحيد المار كومن انتيريور بس الشولدر برضه بالمناسبه هو الكومنست ديسلوكيشن يعني هو الفتح الوحيد انتيريور بس هو الكومنست ديسلوكيشن لما احب اوصف لك الديستال سيجمنت وقت اتفقنا الحلقه اللي فاتت يا يومنا ان الديستال سيجمنت لما اوصف للبوبرتي او في الجاز لما اوصف ديستال سيجمنت اخبارها ايه؟ هتقول لي بول باك واخد كده باخد وان اب طب الديستال سيجمنت اخد برونيتد في برونيتد كده تقول لي انا عايز مكان لوحدي برونيشن يبقى خط ريديوس 1 اما الدستر الحته الصغيره بتاعت الهيومرال قلت يا برونيشن عيب يا برونيشن كلامه صح البرونيشن هيخلي الدستر سيجمنت تلفت جوه شويه يبقى الدستر سيجمنت انترنالي روتيت يبقى في برونيشن في القران وفي انترنال روتيشن في حته اليوم يبقى الدكتور سيجمنت باك افورد انترنال روتيشن السؤال المفروض تجاوبه ابدكتد ولا ابدكتد؟ ابدكتد داخله جوه لما خدنا الرسمه بتاعت الهيومرال نك وشاف ونزلنا تحت هنكتشف الحته اللي انت ماسك فيها بريك يورانيالي وهنا ديسبويد وصفر الصينين طب لما احب اصلح القصه دي اصلحها ازاي؟ عايز اصلحها اقول لك معاك الف غنى الف هنا لا السؤال بتقول لي دلوقتي بتقول لي ده واضح حاجه هتعملها تاني هنا لا مصر انتوا قاعدين معايا مجرد تشوفوني تفهموا دول كلام بص كده ابو الخيط لا قدر الله لا سمح الله يا حبيبي عنده شفره كوندايلر فراكشر اللي اعمل ازاي؟ برونيت والحته دي طالعه لورا ولفوق ابتدي اعمل عليها تراكشر فقط الناس فاهمه ان بدات العظم انت مصر لا انا رغم ان انا مطلب كده كنت واخد عصر يعني اي حد فيكم تفروته ينفع ياخد عصر خد بالك من ده لا علاقه خالص للعصر بالقوه العضليه احنا بنشد ازاي بس مش عارف اقولك على مومنت المساحه ضيقه الواقع ان انا بشد الجسم مش ضيق اول ما حته فتتها صح هبتدي اغمد ايدي لما اغمد ايدي طبيعي يحصل ايه؟ الباكورد يطلع ده رابع راس لما تفرد كده هتلاقي الحته الباكورد الابورد اند باكورد اكستنشن تايب، يبقى اول حاجه تشيك مش بس الاكس هيومن، صلحت الاكس، اعمل اكستنشن، صلحت الباك، اعمل سوب باي نيم، يبقى صلحت الانترنال روتيشن. فضلنا نصلح الابداكشن عشان تظبط الكارينج انجل، اظبط الكارينج انجل، ظبطت الكارينج انجل، ابتدي اعمل جراديوال بريك. طول وانت بتعمل جراديوال بريك هتيجيلك على الفرد. عشان الهيماتوما هنا لو دخلت على البريك الارضي في اي وقت اروح واقف فكملت، خلصت بريك اروح حاطط له القط والسكاب والبوستير ومعلق له ايده حد مش طبق قطر عند الكاب وحمل على السلام. لو طفل ثلاث اسابيع، لو راجل ثلاث اسابيع، شوف انا بس دي القصه بتاعتها سهله جدا. فيرتيكال اعمل اكستنشن، صلح البرونيشن، صلح كارينج انجل. ايه عيب الفليكشن؟ انت بتعمل فليكشن بتبوظ الكارينج انجل، ممكن تبوظ انت وانا فارس كده اهو. قال لي كارينج انجل جميله تبان وانت فارس ايديك. لما جت ايديا كده اهو انه كان في كسر، الكسر دايما يا ولاد خدوا قوانين، يحب يرجع زي ما كان. ريكيو رادياليس عايزه تشد الدسته السنه خافه الميديال بين. عشان كده لما تسمع كلمه مال يونيون في كومبليكيشن اي فراكشر ما تفكرش مال يونيون شكله ايه. المال يونيون غالبا في شكل الديفورم، يعني المال يونيون فيرس ولا بلدس؟ غالبا غالبا فيرس ولا بلدس؟ فيرس، لان الديفورم دي اصلا ادكشن. فغالبا لما اجي الم كده يرجع تاني ادكشن، فالمال يونيون غالبا فيرس. امال يا دكتور عايز لما كنا زمان كنا قالوا بلدس والتفاهمين، لما كنا في النيرف انجري قلت لنا حاجه اسمها كيوبيتاس بالجر ماليونيون سفرا كوندايلر، يحصل طبعا بس ده مش كومن. ده كان راح عظم قلقان من البيرس فعمل اوفر كوركت فعمل كيوبيتاس. كيوبيتاس يعني ايه؟ عمل كيوبيتاس بالجر. لكن الاشهر مين؟ بيرس. انه انا بعمل بلاش، يبقى عيب البلاش حاجتين. أول حاجة إن ممكن أبوظ تاني الكارينج انجل. تاني مشكلة إن الهيماتوما تدوس على الأرض. طب إيه مزايا الفلكشن؟ ملوش بديل في الكبار عشان جوينت ستيف. وفي الأطفال أيوه رير جوينت ستيف بس خايف. ففي الأطفال ناس موافقين على الإكستنشن وناس بيقولوا نعمل إيه؟ نعمل فلكشن. بس وأنت بتعمل فلكشن إيدك على مين؟ على البلط. تسمحي لي يا ايناس اعيد اللي قلته كله من الاول تاني؟ اعيد تاني، انا هجيبكوا هنا. انتوا شفتوني؟ اعيد هناك واسمعوني كويس. انا بقى يا احمد يا ادري، يا احمد يا ادري، انت ما شفتيش هنا. شفتني؟ بجد؟ يعني طب شفتني بقى كويس، خلاص؟ فين المايك يا جماعه؟ كل اسمعني 10 مرات. الارثوبيديك يا اولاد عند بعضكم هيبقى صعب اخر السنه. عند بعضكم البيري، عند بعضكم التشتت. لكن انا اظن لو حد فيك قابل فيكم كده حد قال الاي او تعبان هيقطع قلبه. ليه قطع قلبه؟ ان الاي او مسألة شيء نعم. فأرجوكوا عشان خاطر النيورو سيرج اللي خدناه النهارده لازم يتذاكر. أنا عارف إنكم واخدين في الوقت، عارف متأكد، لازم يتذاكر. الأورثوبيديك لازم يتذاكر، لو اتذاكر دلوقتي ركبته لآخر السنة. بقى اليوم بتاع تشيست هيد إنجل ده يوم تهريج. بقى اليوم ونص أورثوبيديك يوم على الكفاح لهاي. فاهميني؟ أرجوكوا. بيقول ان ما سمعناش في حياتنا امتع من كده، ما كناش متصورين ان الاورثوبيديك

احط الاسلام بتاعي اربط رباط الشاش اعلق الهشام يده بس اقعد يهشم للمرة الثالثة والاخيرة سوري يا حبيبي ومقول لك دي ماتي حبيبتي الحاجات دي لا تشكوني ماشي يا ولاد كل يبص عليا الاول كده وزن تجيب بقى كده ولا لا يا بوري باير مهدي هو بعد بس كده وزن طلعت الابورد سبليت اعمل اكستنشن طلعت باكورد سبليت ما هي اكستنشن طيب حتى السيجما ترجعت لورا والفوق ده اساسها لورا ده اسمها اكستنشن ورا للفوق ورا يعني كده فوق يعني كده قدام ورا فوق وتحت يمين شمال انا غير هو عملنا اكستنشن اعمل سوباينيشن ازاي صلاح الانسان روتين ازق دي لاترال طلعت الكارينج اد جرادوال فليكشن وانا ايدي على البط يا اما ثبته في اكستنشن في الاطفال ودي خناقه لو كان بعيد وقلت يا ولاد ان عيب الفليكشن حاجتين ان الهيماتوما ممكن تقفل لي بريك الارض وعشان كده اني عارفه تاني عيب الفليكشن انت بتعمل فليكشن يمينه ممكن كارينج اد تبوظ منك تبص لايه؟ لا ابدكشن ولا ابدكشن؟ غالبا ابدكشن. اي فراكشن عنده استعداد يحصل له انه يرجع ايه؟ للديسبليسمنت بتاعته الاصليه، طبعا ماسل باور بتشد في اتجاهات وعظمه مكسوره. عشان كده الباليونيون غالبا هنا فيرس مش بلدر. كيوبيتس فيرس لان ارض الديفورمتي كل الكلام ده ليه؟ الكلام ده كنت بقول عبد الرحمن. لكن لما بتفهمه تبقى هايف قوي. لما تحفظه صعب جدا بتلاقي نفسك عامل له علمات في اللي في دماغك بص بقى يا سيدي الابر لين بتبقى لجوه اللور اللي بره ما عدا النك بتبقى احيانا لجوه او لبره انما الاثنين بيبقوا فين؟ ما ينفعش دي كده حرام كده لكن لما تفهم انت الديفورمتي اصلا جت ازاي وتفهم ان الريدكشن اتعمل ازاي وان الكومبليكيشن متوقع فيها ايه ماشي يا ولاد؟ طيب اي مال يودي يعمل من غير ما اخش لك في التفاصيل انا شخصيا عندي مشكله في مال يودي هايف في نيك ريديوس حاجه اسمها شورت ريديوس سيندروم فاهم ربنا عز وجل خلق كده في جسمنا كله بالظبط ده طول معين دي حاجه معينه عشان تعمل فانكشن معين ماشي يعني انا بحب العب تنس مثلا ده فعلا لما العب تنس بطلت العب لان بلعب تنس شويه لقيته وجعني جدا بسبب الشورت ريديوس سيندروم ده. بكسر نيك ريديوس شفعلها ازاي؟ قول يا حبيبي مال يونيون هايف بقى عندي ريديوس اكتر سنه صغيره من الطبيعي. تعمل لي مشكله. فهمت يا ولد؟ انا داخل في كل فروع الطب كلها ما عدا النشا. ايوه يا ايناس. الاطفال لا العكس الاطفال بقى داخل فيها. ايوه. يعني كتير يلاقوا الحاجات دي ايوه الفانكشن فعلا شوف ايه الفانكشن لو انت مش فاهم قصه طويله جدا لكن عايز اقول لك ايه هو شغلانته بدل لسه تسالوا ان هو العادات يعني الاناتومي ده قصه بقى في الترانسميشن اوف ويت يعني انت لو شايله حاجه ازاي الويت بتاعك بتنقل لجسمك ده قصه طويله جدا اي لخبطه في السكه دي تخلي ايدك تبقى انا بحكي لك انها ريديوس عندي صغيره بالظبط 3 4 مللي عامل مشكله. الكارينج اند 15 ديجري مش كل واحد حاجه بقى 15 ديجري. افريج 15 ديجري. ماشي. وهنا بقى اللي اسمها خبره يا ناس. دي اللي اسمها اكسبيرينس ناس بتقول لي ازاي اظبط بقى 15 ديجري وكارينج انجل هي دي الخبره انت تروح لاستاذ كبير صغير بالارثوبيدكتيه نقرا صفحة كوندايلر الاول واسمع بعد كده اسئلتك. الكل يفتح الكتاب. لانه تمام ما يفتحوش الكتاب. عايزه مش يمشي كده هيك في خلاف ده، ما عندش عتاب. ربنا يكون ان شاء الله شريك الكتاب. عارف دلوقتي هتيجي يلا يا سيدي صفرك كنت قايل لك فراكشن نقرا سوا نقرا سوا ابعت بقى بس بقول لك عشان كميه ميكانيزم ستروما اكستنشن 599% بول اوت ستريتش هاند والالب سلايتلي فليكتد ديستال فراجمنت سبليتد بوستيرلي اند اكور طبعا ورا والكو مش مهم انا جاي اخد قدام بس انت فاهم يعني اما فليكشن دايت 1% فول على فليكشن ايه كلاسيفيكيشن تتريق عليهم الناس دي غلطه مره عن الواحد كلاسيفيكيشن الفراكشن دايت كونفرس دول ديستال ميتافيسيس وحيولات خالدة مش ترانسفيرس يعني الرسم الادق من المكتوب ده كلام كلام اسم هي بتتسنى وليه عشان يحصل باكورد ديسبليسمنت وباكورد عايز تقول سنة ايه؟ يعني بالرسمة الرسمة ادق من الكلام المهم الفراشر بيستيك ليه 50 مليون ستيك؟ اطفال بتكلم الشلدرن بس لكن لو كنت بتكلم في ادق ده موربت انسمو الاكستنشن طيب ديسبليسمنت يوجوالي كونسبت الفولونج اول حاجة باكورد شيب ايوه احنا بنقرا اللي احنا بنقرا حد وقفني في قرايه يقروا معانا يعني بس ورا الشبيه على الكلام الشبيه على الكلام ده احنا بنقرا مش بنشرح الاكستنشن تايب ديسبليسمنت يوجوالي كونسيس اوف ذا فولوينج ايرف نمره واحد باكورد شيفت للديستال فراجمنت عشان كده سميناها اكستنشن تايب برونيشن للديستال فراجمنت لان الهاند يوجوالي بتبقى برونيشن انترنال روتيشن للديستال فراجمنت اقصد بقى بمين البرونيشن بمين انترنال روتيشن اقصد بالبرونيشن الفور ار واقصد انترنال روتيشن في حته الهيومن ده متعه متعه الارض ممتع البرونيشن اقصد بيها مين فور ار انترنال روتيشن حته الهيومنز تمام ابدكشن للديستال تراك خلاص كلينيكال فيتشر بين وسويلنج في الالبو ريجون فوق اللاين بتاع الجوينت ليه بيقول لك فوق اللاين بتاع الجوينت عشان يفرقها لك من الديسلوكيشن عشان يفرقها من الديسلوكيشن يحميك يا حنينين يا حنينين يا ولادي يا حنينين يا ولادي حنينين يا ولادي يا ولادي يا طيبين برغم انكم متاخرين ما شاء الله يا حاجة ما حصلش حاجة انا بغني بقول يا ولاد يا طيبين يا سيدي يا سيدي انا مضى عليك يا حاجة ركز معايا في الهدى السويلنج بيحصل رابد السويلنج بيحصل بسرعة so that it may obscure other physical signs عايز يقول ايه في الكلمة دي لا لا عايز يقول التفريق من الالبو ديسلوكيشن صح انه رغم بيبدا فوق الجوينت لاين بس بسرعه بيخطي المنطقه كلها احنا عندنا ايه اللي بيلخبطك كده الوقع هي الوقع ده يا اما ايه بوديستوكيشن يا صفرا كنت قايل فراش ففي الاول راح عندك السويدنج فوق الجوينت لاين عشان يفرقوا من قلبه وراح وقعك قال لك ثلاث اربع ساعات هيكون السويدنج غطى المنطقه كلها فمش هقدر افرقه من ايه؟ طبعا يا جماعه ان شاء الله ما فرقش هو بليد اكس ري هيفرقه ونخلص لكن يظل يحب يسمع هو منك ايه الفرق بين الاثنين كلينيك يسمعه ازاي ده نظري ده نظري لكن لو كتبتها له يفرح طب ده احنا اشترنا الالبو ديستوكيشن يخرب بيت كده هكتبها لك اكتبها لك دي مهم. الشايلد دوت ايه قلت مو بالان ممكن يكون دي اب نورمال موف صح دي مهم. يعني عايز اقول يا اولاد فاكرين زمان لما خدنا ادوناسين حاجه اسمها اوستيومايلايت وحاجه اسمها سيبتيك ارترايت. في الاوستيومايلايت حركه الجوينت فين حتى خبط البيت. في الاوستيومايلايت حد خبط الفيشه. في الاوستيومايلايت اللي قاعد دلوقتي ده اللي بيخبط. خلاص كده في الاوستيومايلايت حركه الجوينت بين. لكن في السيبتيك ارترايتس لا دي ليميتد موفمنت ان اول دايركشن نفس القانون. في الفراكشر حركه الجوينت بين ان لما احركها احرك الفراكشر لكن في موفمنت. اما في الديسلوكيشن ما بقاش في جوينت وبقى في جوينت فبقى في ليميتد موفمنت ان اول دايركشن. في فرق لما اقول ان الموفمنت بين فول واقول ان في ايه لا ده ما فيش موفمنت. ما ده هقوله في الجدول دلوقتي انا هعملها اعملي جدول دلوقتي الفرق بين البو ديسلوكيشن 1 وسط كونتاير فراكشن تمام. بس هو بيكلمك على انك فاهم فبيحدثك الكلام اللي هو يقول لك لسه في موفمنت فاهمين؟ طيب. عمليها دلوقتي عمليها. كومبليكيشن. نيرف انجري ممكن ميديا ممكن راديا ممكن المر كله. فاسكولار انجري بيكر ار بي انجر اسايموكتروما او مور كومنلي كومبريت سويلنج وانت بتعمل كريكشن. البو ستيفنس مال يونيون. ريزيديوال فيرس. انت انترنال روتيشن. يا سلام. فهمتوها يا اولاد؟ ليه دي جدوى الفيروس عند الانترنال روتيشن ليه؟ عشان ده الوضع الاصلي. ايه؟ دي رسمية ابدكشن؟ اب ولا اب؟ يحصل بس ليه؟ كلامك يا ولد يعني علاء مش عارف ستيفنس بتشايل يحميك على المود دي. صح. مال سايتس اوستيفيكات بولك من اسكيميك كونتراكشن تريتمنت احنا هنشتغل فوق امنس بليس ده في الجرين ستيك واحد عنده جرين ستيك براكشن خلاص الجرين ستيك ما اتحركش في مكان لا رجع لورا ولا اتحرك لفوق ولا نسمع عبد الغني نسمع ابراهيم. المهم ماشي يا اولاد شكرا جزيلا على شرف الاورتوبيديك النهارده اهو بقى اللي فاضيه وربنا يخليك لينا كلام جميل جوزيف مش مركز مع حضرتك بعد الورق يجيب مركز مع كل تعرفه؟ النهارده امتى حصه حضرتها في حياتي ان دي خالد محسن بيذاكر اديتيشن احضره طيب اثري يعني ايه اند سبليت دي ولا يعني جرين ستيك؟ جرين ستيك دي لا هيحصل باكورد ولا ابورد ولا انترنال جرين ستيك نص العظم لسه ماسك فدي ولا حاجه حط له سناب وخلصت القصه فليكشن وسناب وخلصنا لا محتاج لريدكشن ولا شد لتحت ولا برد ولا كارثه اتفقنا؟ فاند سبليت ولا حاجه نو مانيبيوليشن فيكسيشن يوزنج بوستيريور سلاب وكولر اند كاب وعيال كولر اند كاب رسمات مع السبوره ثلاث ليه ثلاث اسابيع عشان طفل. ما تنساش ثلاث اسابيع عشان طفل. والقدر ست اسابيع. اما ديسبليس الفراكشر في طريقتين يا كلوز يا اورد. وبيقول لك اورد توزنج وايرد انديكيتد لو كلوز ميثود فيل تو اوبتين ساتسفاكتور فراكشر. لا ده في انديكيشن دي تانية. لو في اسوشيتد سوفت تيشو انجري زي فاسكولار انجري ده انديكيشن. في انديكيشن دي كتير اورد. خد الاثنين اللي يهموني هنا لو كان انساتسفاكتوري او لو كان الثانيه بقى اسوشيتد باسكولار انجن لازم اورد. واقول ان الاورد كونترا انديكيتد فيل كومباوند فراكشر. كل الكلام ده يعني دي معلومات ببلاش وتجيب نمر. يبقى لما نتكلم عن الاورد فتقول لي انديكيتد فين وكونترا انديكيتد فين. يبقى الاورد الاورد انديكيتد بيز تو انديكيشن. واحده مكتوبه عندي كده والثانيه ده وده اسوشيتد باسكولار انجن. والكونترا انديكيشن اللي هو كم حد فيكم مش واضح عنده اللي بقوله. طب ده كلام واضح جدا. ارجوكوا يا اولاد اوعى تجيبوا الحصه جايه اربع وخميس مش مذاكرين ارث ولا نيوروسيرش عشان خاطري. اقول لكم حاجه انا واقعي انا كتير منكم مع دكتور شريف بيسمحوني الولاد اللي مش مع دكتور شريف وبكلم انا بكلم بس ناس كتير مثلنا في عندهم امتحان اربعه وخميس مش كده تقريبا امتى؟ فيبقى صعب جدا تجي لي يوم الاربعاء وانت مذاكر. النهارده اديني ساعه ونص ساعتين اقرا اللي خدناه ده نيوروسيرجري واورثوبيدك ايه رايك؟ ويوم الجمعه فضيهولي زي ما عملنا زمان. يوم الجمعه طول النهار تذاكر حاجتين نيوروسيرجري صم تقول صم وتذاكر البراكشر صم مش هتلحق تكون خلصتها. قول جمعه وسبت لينا بدي مذاكره اسبوع كام؟ بالانجي دي مذاكره اسبوع يا انجي يا فاهمك يعني دي مذاكره اسبوع كامل ما بتذاكرش في جراحه تقريبا. اديني يومين ذاكر فيه بقى كل الفراكشر تصحى دلوقتي اركبها دلوقتي. لو خلصتها هتهزر بالفراكشرز لاخر السنه. لو ما خلصتهاش انا بقول الكلام ده وانا عارف بايدي ان نص اللي عليه مش هيخلصوا. بس ما ليش استعجل لاني هقابل النص بيقول لي زي الفل بس دول هيقطعوا وقت. فابوس ايدك جمعه وسبت انا مفرغات من الجراحه بقالي شويه. جمعه وسبت احفظ اورثوبيدك كل الفراكشر اخذ كل الفراكشر وتحفظ صن نيوروسيرش. ان دول حتتين رسمين قوي قوي قوي قوي في المذاكره من غير التست سهلين قوي قوي قوي قوي بالتست. بعد استامبا 1 استامبا 2 برين بيطلع بشر كلام سهل جدا. ماشي يا حبايبي؟ وعدوني في زفت هنا بيلعب في المحمول. قلت لك لما تغسل عربيه مش بالخرطوم فوطه مبلوله وتمسحها. بلاش بس بعد التكنيك مش حاجه اسمها مخالفه. الريداكشن تراكشن اند ايه كاونتر تراكشن يعني انا بزق في اتجاه الناحية الثانية العيان بيشد قدام بيشد فيه بوزنه بس بوزنه. طب لو متبنج انستيزيا واحد سند لي على كده عشان انا مش هشد والعيان يجي معايا هو سانديستيك يشدها من خدها عمل شوية خلاص بعيد. ففي دكتور سانديستيك لا مشهورة تشدها عشان ما ترجعش تشدها والعيان يجي معاك يتمشى معاك في شارع المانيا. هيبقى نفس القصة في صغر فندق انت بتشد وهو بيقرب منك وانت عمال اه الله يخليك جسمه يسمع وانت تشد عليه. المهم تراكشن كاونتر تراكشن اكتشن ايه المشروط مش هيزعل المعدة عشان شوف شايل الفيروس المستطيل ده مشطوب كل سنه المربع مشطوب شطبتوه بعد بعد ما عملت كده اعمل اكستنشن للاف وانا مينتيننج تراكشن بقى اعمل انتصار اعمل سوبرينيشن وانا كوركت البرونيشن وهي كوركت الانترنال روتيشن بقى اصلح الكارينج انجل يعني الكارينج انجل اللي اصلح مين اصلح الادبك يمكن عزه حركه حلوه قوي دي منك اصلح الادبك الالبو ستوري بس لغايه ما اوصل 90 درجه throughout this maneuver radial bump is felt ولو obliterated by flexion هتعمل extension above elbow posterior slant و corner of the cup after fear after the knee admitted to hospital observation 48 ساعة مرعوب من acute skin في اي وقت الاكتشن فلت و be impaired شيل السلام لو no improvement افتح بيلحم في 3-4 اسابيع لانه طفل some surgeons بيسمحوا بالفلكيشن او بيحبوا فلكيشن الاكستنشن افتح في الاطفال فقط يعني الجملة دي لانها في الاطفال اما لو في الكبار لا ايه بقى مدال الاكستنشن اللو سبيتر كنترول الكارينج انجل وليس ريسك اوف امبيدنج السيركوليشن للفور ارم والهاند يلا بينا على الكول استراكشن الناس اللي واقفين بره كان في 50 ورقه بتصورهم والورقه الخلفيه يبعتوهم لنا اكتب جدول قدام السفرة كوندايلر اعمل لي جدول في ناحية اكتب السفرة كوندايلر في ناحية اكتب المسيرة السوكيشن قلت بجيلي عنوان ديني بنزول عنوان ديني واكتب بقى بصفحة فاضية جدول كده في ناحية السفرة كوندايلر فراكشر وفي ناحية بوستيريور البو ديستوكيشن او البو ديستوكيشن الورق اللي بعتها اتصور فين يا ولاد وصل المجموعة اللي بره ابعتوه شكرا يا ولاد الاول ورق الاصلية عشان يبتعد الشاب وزعوا الورق هم صوروا كل المتخلفين عشان اتأخروا خذوا يا ولد ولا بدي منهم ماما حتى واحد زي ما تقول اللي معقوش يا ابني والورق ده يا ولاد يجي كل مره كل مره يجي مرة واحدة هنا مرة اه وكده وزع جيدة في صيبة ليه مصطفى مرة واحدة هنا ورق اصلا ولا عندهم زوم في البيت لا اتوقع السبب ينطوروا كله ينطور الصفحة دي صفحة بس حبيت حق بلغة صفحة دي بس 50 كمان حد بس ينتبه في ثانية وثانية زومبي هتعمل انت تحشو من صفحة بس دي بسرعة 50 نصرة ترعى بسرعة بسرعة واستناك يا حميد الكل استراكشن غريبة الحصة تزداد متعة متعة وتشويق خالد محسن يا بنات يا سيدي شوف يا سيدي شوف يا سيدي هذا الجمع الكريم الكريم بتنمية اللي كاتب دي لازم يقابلني ياخد جايزة مين كاتبها؟ وحش الله يعطيك يا عبد الوحش اسمعوا دي حاجة بتصور بص يا ولاد كول اسكراكشن كان وقت كل مرة اكتب في ناحية السفرة كلها الاسكراكشن لسويلي اباب الهيل اباب الجوينت لاين لا لا الجوينت اباب لسويلي لسويلي اباب الجوينت لاين في السفرة كلها في الديسلوكيشن لسويلي ات الجوينت لاين اتنين في البرشر دي there is limited pain foot قال لي طبعا خلاص نمرة اتنين تكون فاهمين كويس قوي يعني تبين تعليقات تفكر الفهم يعني عايز تقول لي ناس ايه كلامك صح ان السويلنج ده ما يفرقش صح اتنين اتنين ال limited painful movements ده في البرشر limited painful movements ده في البرشر في الديسلوكيشن limited painful movements ده في التراكشن لكن في الديسلوكيشن loss of movement loss of all movements في الديسلوكيشن loss of all movements مبقاش في جوينت ثلاثة relation between tip polycranon tip polycranon and the humeral epicondyles relation between tip polycranon polycranon polycranon and the humeral epicondyles is preserved والناحية الثانية استرم اشرح حالك بص يا ولاد لو حطيت صباعين على التو هيومرال ايبيكوندايل وصباع على التيب بوليكرين لما تعمل فليكشن البو تعمل لك اكوي بوكال ترايانجل اللي بره مش شايفيني هوريهم اكوي بوكال ترايانجل لما تفرد ايدك بس ما تخبطش في قفل اللي قدامك لما تفرد ايدك يبقى ستريت لاين تثني اكوي بوك تفرد ستريت لاين تثني اكوي بوك خلاص الريليشن دي بريزيرفد في السفرا كوندايلا فراكشر لان القلب موجود لكن بتسيرفد في الديسلوكيشن ودي اللي انا لما كنت بشرح لكم شيت الجوينت بكلم البلطجيه مش الجراحين لان الجراحين هيفهموني لما راجع لهم الكلام ده في بلطجيه ما بيفهموش ما حضروش الحصه بتاعت يوم الجمعه وانا محضر شرحت في حصه يوم الجمعه شيت الجوينت فالبطانية اللي ما بيفهموش اللي ما حضروش يوم الجمعة يبقوا ينقلوا شيء ده من اخواتها ضروري. اما الجراحين اشرح لهم دي في مراجعة الجراحة اللي عندهم هنا ان شاء الله. فاللي فاهميني فئة مش كبيرة. مين حضر المراجعة؟ دول اكلمهم. لما قلنا الميجرمنت كان ثلاث حاجات ميجر: سيركمفرنس ولين وريليشن اوف بوني بوينت. ادي مثال اهو للريليشن لبوني بوينت. مثال ثاني هتاخده حالا مني دلوقتي ان شاء الله في السفرة كونداينر في الكول استراكشر. يلا بينا للكول استراكشر. انا هشرح بره الحته دي لما جيت. الكول استراكشر كله يسمعني كله يسمعني. ممكن نقفل كتابنا تاني وقت القصر معايا؟ كل اللي هنا خدوا خلاص. مين ما خدش هنا؟ طب يا حبايبي بس رجعوا لنا الباقي لان ده انا جايبه للحصه الجايه. ابعتوا لنا خلاص. وصلي وصلي في السكة حكيلي في السكة. رجعي يا ايدي يا سيدان رجعي بسرعة تاني وراك الأرض. نفس اسم الموت نفس اسم الايه؟ الزحمة. وهو راجع ما وقعش كده بقى، وقع كده وقع بص بقى المرة دي الويت بتاعي فين؟ كله على فين؟ على الحتة دي. وقعت كده بكل الويت على الحتة دي. أم واخد لو ممكن يعمل كل جول اوت ستريتشن هاند، تعمل كلافيكل وتعمل هيومرس وتعمل بونز وتعمل كل حاجة. خلاص؟ طيب. وقعنا كده. فخدت لور اند ريدياس رجعت بيها لورا. وطلعت بيها لفوق. وهي طالعة لفوق انفاكت. فرجعت لورا وفرعت لفوق وبقت امباكت. خلاص؟ ركز معايا في الاول اول النهارده لك كسرت السلام. خلاص؟ الحته اللي اتكسرت دي نازله على الويد بتاعي كده. لما اتكسرت هعمل ايه؟ هشيل الحته دي وارسم بدي. الحكاية تقول لأ الديستال سيجمنت راديال بإيه؟ يعني الطبيعي والغريب إن اللي هيحصل إنها رجعت لورا والفوق ده مفهوم، وهي طالعة لفوق إمباكت ماشي خلاص؟ لكن لما هاجي أنا وقعت كده فكسرت دي، مش هفضل دايس برضو عليها؟ خلاص ده كل استاجر فراكشة من استاجر تروح تساند على الحتة دي. سندت وعملت كده. الحركة دي تخلي الديستال سيجمنت تخش ايه؟ راديال ديفيشن. يبقى الديستال سيجمنت حصل لها ايه؟ رجعت لورا وطلعت لفوق وحصل لها راديال. ايدي الوضع بتاعها ده سوبرينيشن ولا برونيشن؟ برافو. كل سنة تخبط سوبرينيشن. اثبتك تفتحي ولا استحوذ؟ ايدي اهي بص عليها لو حركتها زعلانش. هو كده فورنيشن كده سوبرينيشن، انا مثبتها لك اهو. كده ايه؟ سوبرينيشن. او هرجعها ايه؟ سوبرينيشن. يبقى الكول غالبا بيحصل والايد سوبرينيشن. الديستال سيجمنت باكورد افورد مع انفاكتد وراديال ديفيشن. لما احب اطلع الفراكشر ده تعالى يا عمرو حبيبي. سوري يا عم ما تقلقوش يا غلط لور لين ما وقفش حد في لور لين ده هو حد ما يجيش الحته كده يا اما يجي انا بقى مجهز نفسه بقى يعني ما يوم ساعه في عندي افورد وباكورد وريديال اعمل ايه؟ عمرو بوزنه وانا بوزنه اهو كده وزني كده وعامل كاونتر تراك كده لما شديت طلعت مين؟ افر اهو ما زقت بصباعي شايف صباعي بزق ازاي؟ من ورا كده من ورا بزق فورورد بطلع الباكورد سبليس بعد كده اقوم ماسك كده وازق كده اصلح الراديال ديسبليسمنت. يبقى انا مسكت ايده كام ماسكه؟ ثلاث ماسكات. كل ماسكه بصلح حاجه ماسكه كده بصلح حاجه ماسكه كده بصلح باكورد ماسكه كده بصلح راديال بسمعها 3 جريب ميثود. ثبت ايده نفسها ترجع ايه؟ راديال. الايد نفسها ترجع راديال ديفيشن والورا. اقوم انا لما اجي اثبتها اثبتها ازاي؟ قلر والقدام شويه كده مع شويه ريست فليكشن وقلر ديفيشن عشان امنع الريد سبليسمنت ما يحصلش مال يونيون. روح اعمل له بيلو البو كاب مش سلاب بيلو البو كاب والايد فيها شويه قلر ديفيشن. شكرا يا عم يا حته شكرا يا نير ادو اخر يا رب تاكل ايه؟ تاكل من الوقت يعني سوري يا عم لا انا هاجر الناحيه دي كلها لوحدها اه بس الناحيه دي انا بشد كده طلعت الأفضل. طلعت الأمر خلاص؟ طلعت الأمر عايز طلع بقى الفوتيني وأدوحي كده طباعي من ورا خلاص؟ يبقى طلعت الباكورد سبيس عايز طلع الريديال ديفيشن أدوحي كده نبوم انت في الامتياز مش بتصار فيكم في الامتياز هيرجعوا كولز وهيرجعوا سوبرا كوندايلر الصبار في الامتياز تخش العظم هتعملوها انت في كل فرع بتعمل حاجه بتاعتها في نواب العظم الزراف هيفوت لك الحاجات دي ترجعها انا رجعت كل سوبرا في الامتياز وانا كده رجعتهم بايديا خلاص ترجع كده دلوقتي هي عايزه تعمل ايه؟ عايز ترجع تاني كده ترجع بقى فورد لاني او انا مسميتها ازاي؟ شوية فليكشن للرد سنة مع ألمر روح لو نفس القصة مثبت كده هو أنا لابس القطن بتاعي وعمل قص كامل ده بتاع إبراهيم ميلو إل الحمد لله على السلامة أثبته قد إيه؟ ستة أسابيع أنا بتكلم في قدر في المرات شوف يا زعيم أجي هنا أجي هنا كده كان بتاعي معرفش أمر إيه ولا كونيتد قلت تفاينيت لان الان كده تفاينيت التخاطر كل سنة. انا استغربت ما تخبطوش على فكرة. فقلت له بقى سوبينيشن كده سوبينيشن. انا مش هنشتها بقى دمت معاك اهو رجعتها كده يبقى عندك طبعا حبيت بعدين هو تقيل في الضرب لكن لو كان لعبت يا كده اشتهى تريد اسفليت يعني مرتبط المال يونيون باتجاه الاسفليت. فانا عشان امنعها من الوضع ده اتفتها ازاي لسه المعافين اتقلق امنعها من الريت يا كده والبنك ومن الريت والبنك في حتة مهمة عايز اشتم من الكلام بس اترجم ده عشان اشتمه في بروتوكول كلوتس معين. عايز اقول حاجه حط ايدك على الرسم عند رينيال استايلز بروسيس والنر استايلز بروسيس رينيال مجموعه كبيره النر مجموعه صغيره كله يعمل كده الراديال الثيرويد والقلب. هتكتشف ان الراديال الثيرويد بتاعك اعلى يا حبيبي اعلى اعلى اعلى انش اعلى انش جلسه للارض. لما انتصر نور اند راديال وطلع لفوق بقوا الاثنين في نفس المستوى. نعم انا ارتبها رسمة اللي مش فاهم ياخدها برسمة وخلاص. لكن طلع لفوق رسمة سهلة حد الرينيا كده طلع لفوق بقى طلع برسمة خلاص. ودي تاني ريليشن ده واخر تاني واخر ريليشن بولي بوينت هناخدها مع بعض. عايز اقول حاجة بص على ده لما الحته الثالثه دي ترجع لورا هتاخد معاها الهد برضه الوقت هتلاقي ايدي عامله كده وبعدين رفعت كده ومدينه شبه مين زي الشوك شبه الشوك كده ورجعنا لفوق وطلعنا وبعدين ادي اسنان الشوك اسمها دينر فور ديفورم. مش اي شوك انت في العشاء كده دينا فورت دي فورت. لو بصيت كده الحته الثالثة دي رجعت لورا خدت الهند كلها لورا بص على ايدي بقى ماشي كده رجعت كده ومشي زي الشوكه بالظبط وعدد الصوت جاي كويس ليه؟ لانه انا لما بروح هناك تقدر تتكلم. شكرا يا ناس انت وحيده بتتكلم معايا. كمين بعيد صوتي كده يلا معايا يا ولاد اسمعوني تاني. كنت بقى عايز ارسم رسمتين هايبين ارسم رسم افتح بقى الكولت وارسم ريديا لسه لسه مش لسه تبدا اللحظه الحاسمه دلوقتي ريديا لسه بروسس والتر بينهم نص انش. لما يحصل فراكشر هنا لو حصل فراكشر ده هيطلع لفوق ريديال ما هيطلع لفوق في انفكشن لكن يطلع فينا برضه يعني لما جه لورا ده انفكتد ده انجليتد سيلز بالظبط كلامه صح يعني تقول لي ان الانفكشن مش هيخلي الديسبيشن بتاعنا صح يحميك كمان الارض خلاص كولز يعني فراكشر لور اندريتي بين ادي دريت الارض ودريتي للسيل بروتين بينهم نص انش لو حصل فراكشر هنا لور اندريتيس كولز هتعلى الحته دي فوق سنه طبعا هيوقف الانفكشن برضه لكن بتعلى سنه خلاص فطلعها سنه ده ممكن يخليهم في السن ايه؟ في السن ليفل ويبقى خدنا النهارده مثالين لحاجه اسمها ريليشن لبودي بوينتس في الاورثوبيتك واللي حضروا معايا شيء الجوينت واستمتعوا بهذا الشيء فاهمين انت اللي انا بقوله واللي ما حضروش يا اما هيحضروا مع مراجعه الجراحه يا اما ياخدوا الكلام ده من اللي حضروا واتمنى اللي حضروا ما يدلهمش الكلام ده. يعني يدلوهم على ما يدلهم الكلام ده. وبعد ما يدلوهم ما يدلهمش الكلام ده. عشان دي عالم ما بتفهمش. الناس شايفيني فاضي. يعني انا جايب على صلاه الجمعه مثلا يوم الجمعه ده ليه؟ سايب عيالي وجاي. انا مش فاهم انا مش قادر افهم. طب انا ازاي عيالي بيت كل بعد الجمعه؟ فاضي انا ازاي حاجه اعملها وما بنتي؟ بيرجع قوي لورا هو الرجوع لورا جامد جدا خلاص سامح خلاص ما نقرا سوا كولنز تسمحوا لي نقدم الاسئله اللي مش متعارضه مع الفهم خلاص عشان خاطر ان احنا لسه محضر حاسينها كافه الورقه اللي وزعتها انا لازم اخلصها دلوقتي انا مش بعد ما صورت الورق ده كله ما اقراهوش المره دي ايوه ما بيفرقش معايا الكلام الخايف ده بس برضه حرام وانا عبيط كول فراكشن ده فراكشن ده ايه؟ ريتيس فول اوت ستريتش تاني تايب اوف بيشنت نوت كومن بيقول ان 50 سنه بيبقى بقى الانكريزنج كومن بالذات في الوقت عشان نص الجوزه لكن ده كل التاني اي سنه ايه يا اسطى مور بتاع ده انا فراكشر وايز فاهمين يعني ايه اكبر جاي بص يا ولاد لو انا واقف كده كده بقى السبوره بقى وراسي اكبر بس ايه يعني بحاجه مش واخد بالي اكبر اللي هو اللي بين صفر وزي المهم هو رسمه لك جميل قوي رسمه ايه شايف الراجل ايده مكسوره ازاي فراكشر لاين اوبليك اكبر ده قد ايه قد بقى طيب الديستال ترانزيتور فول ديسبليسمنت دورسال ديسبليسمنت اند انجيوليشن ده انجيوليشن وراديال ديسبليسمنت انا مش هشكل انجيوليشن خلاص حبيت تخليها خليها ما حبيتش لكن اكيد مش ريديا حته واحده يعني مش رايحه تريد يعني ما حته تانيه كده المهم راديال ديسبليسمنت وانجيوليشن ابور ديسبليسمنت وانفكشن وسوبرينيشن ليه سوبرينيشن؟ بتوقع سوبرينيشن يقول ذير از اولويز انجن انفيريور ريديو ارنر جوينت اب في تحت حاجه اسمها انفيريور ريديو ارنر جوينت بين ريديو سؤال حته الكاسه الفاتحه طيب كلينيكال فيتشرز الديسبليسمنت تعمل كاركترستيك ده فور دي فور مرسومه ده ده مرسومه ايه شكل الشوكه شكل ايه لا هي رسمه جميله جدا الرسمه رائعه مش كده A lower fragment will be implanted and placed backward and lateral. A radial and ulnar is the process approximately system level. Normally a radial is distal. A treatment, reduction under anesthesia. Many طبعا ده مش بيعالجها. وده انتيجي. Under shock and number and electrical. Three grips. أول حاجة traction along the long axis بتاع اللين. أصلح الإمباكشن. هذه الإمباكتد فراجمنت وأجيبها بحث. Pressing the distal segment anteriorly أصلح posterior displacement. Pushing the distal medially أصلح radial displacement. Fixation below the foster cuff applied, holding the wrist, the palmar flexion or ulnar flexion. ليه؟ عشان أمنع redisplacement. قلت لكم زمان في rehabilitation الكول structure. قلت لكم الكول لو ما رضيناهوش كويس وعملنا proper physiotherapy أحسن بكتير من لو رضيناه كويس جدا وما عملناش proper physiotherapy. طيب بدل مكتوب عندك السنتوريشن في البنكر اشوف اول 24 ساعه البنكر should be atomized immediately بعد الانجري. This in fact more important than the treatment or the fracture itself regarding the functional outcome. الفتر تبقى ست اهلي ست اسابيع هذا مصر الكمبليكيشن سكين انجن تندون انجن بطريقتين يرابشن يا فريد ايه فريد يعني ينفذ بريد يعني ينفع حاجه تنسك حبل على طرف السور بتاع البلكونه بتشد فيه رايح جاي ينسك القطر اي ينسك الحكايه التندون معدي على الترف التندون معدي على الترف والتندون رايح جاي رايح جاي يروح مربوط هي دي بريد اكسسور فورس بوند التندون اند ليترال باسكولار انجن راديال وارض الارضي مليونيون واريد الزرون في صب ريزيد والديفورد عشان بيحصل ريدسبليسمنت بي اوكير انسايد الكاست وسط نمرة 2 نمرة بيستوفا شطبت بي ايه فريينج يعني تنسل لو في حبل على طول بلكونة الجد رايح جاي ينفذ القطع بعد شوية ريدسبليسمنت ممكن يحصل؟ التندون لا هنا مشهور لبقى التندون على الكرف وايه ده يعني نعمل ايه؟ مش اي فراكشر لا بريد مشهور هنا بالذات نعمل ايه؟ خلاص؟ هناص اللي حصل يهدف حتى مش اي تندون ده بس الفورس كانت هو معدي على ايه؟ معدي على الكرف الكرف رفع رايح جاي رايح جاي نفذنا يفرق ايه ده معاك؟ In most cases, exercises and physiotherapy that we do. Mental lung deformity, I'm going to explain it right now. But it's arrest of gross radius. The rest will end, will deviate the radial side. لان الراديوس هتثبت والقلنا هتكبر هو ما ارسمها لكم رسمه بس يعني باختصار مات لانج ديفورم دي سهله طيب نيرف انجري ميديان نيرف باراليسيس وكاربال تانل سيندروم وده ليه كومبليكيشن ويتعالج بسيرجيكال ريفيجن بريكورجنال طيب والستيفنس للريست والشولدر والفينجر طب الريست مفهوم ليه بقى الشولدر ما قلتهاش في المجموعتين هو معلق ايده كده كولر اند كاف عادي مش عارف عملنا الكاست على هناك خد الفتش كده خلي يحرك في الفضل بعد ست اسابيع الشولدر بقى كده عشان بنقول له دايما وانت ايدك معلقها افرد ودني الالبو حرك الشولدر حرك صوابعك يبقى لما نفك بعد ست اسابيع يبقى اللي فاضلك مين؟ الريست الريست مش هقول له حرك الريست فورس الكارت انا عامل الكارت ثابت الريست اصلا لكن بحرك صوابعه حرك الشولدر انا اظن انكم فاهمين اورثو شويه يعني خلاص فاهمين قصه اورثو المبادئ انا سعيد قوي بالنقله الكبيره حصلت في حياتنا يلا مع بعض يلا اشرح لك هسيبها هو صوت الكلمه ان دي سميث فراكشن الحته اللي احنا بنقول اخر الكوليت ده الريفرز الكوليت ده واحد غبي جه يقع وقع ازاي ايوه وقع على ظهر ايد وقع كده منور عند رجل طلع لقدام اللي بيمشي 19 لربع دول 40 بس لا امتحان ولا تفت ليه بقى كنت تعمل حسابك حصه كامله كان يجي بكره كان يجي الساعه 12 3 يحضر نص ونص طبعا تكملوها اوكي يا عمار الحق ده بقى عشان نحضر ايه عندها الحساب تقريبا دول هتخلص كلها الساعه 12 و3 اللحظة الحتمة اللي جاية دي لازم تتحضر خلاص يا ولاد ده اسمه سميث فراكشن يلا بينا يلا اكتب لك بس مثلا لما يدخل اخر شهر ونص من السنه مش فاضي حاجة صعبة من بالظبط ده حاجة امتحان الجي اي تي ما دخلتوش انا هو من قبله بقى لغاية زب دي كتب اول ده بقى الجديد والقديم ده فيه خلاص بتقول وقع وقع لحد ما لو هيجي وقت شفت اولاد بنك الصفاري دي اهم حكايه في الورقه كده دي بنت نحفظ الايس طبعا دي كده اول سؤال بس انت ورشه فيه بنك الايس لو فاكرين بتاع الجنرال كان اول حاجه دي فينش وقف براكشن وانا لما قلت في الكتاب وقف التعبير بتاعي انا ما بدأش اقول ديفينيشن اقول ايه اقول كده وقف براكشن يعني كلام شيء كم لو سألتك في اي براكشن تقول لي كده وقف براكشن براكشن ايه لاس اوف كونتينيو دي وين اشك دول ديفينيشن اوف براكشن خلاص تمام تكتب وقف براكشن ده المكان تكتب وقف براكشن اتفقنا طيب ده في الانترودكشن كمان في الانترودكشن يا اولاد نتكلم على الانترودكشن تروب جنرال انترودكشن تروب ممكن او لو عندك وقت لو عندك وقت يبقى دي اول حاجه الميكانيزم بتاع التروما يا دايركت يا اندايركت يا باثولوجيكال مش ده كان الجنرال كده بيقول طيب الكلاسيفيكيشن بتاع التراكشن كان سيمبل او كومبارد سيمبل او كومبليتد وكمبليت او انكمبليت والشيء كان بيفرق كونسيرت كومبليت مش كده ولا ايه؟ طيب موربت موربت اناتومي يا نام يا معايا؟ صح موربت اناتومي شايف البنت التكوين العامة؟ ده من هنا موربت اناتومي كلينيكال بيت هيستوري اوف تروما وبي وسويلينج وكيموزيس وسبانكشن وساين جندرنس وديفورميتي وكريتيكس وعكريتيكس في كلمة دي في كلمة دي انها شو ساين وما احبش ادور عليها لانك هتحول جينيتيك لكومبليت او هتحول امباكتد لنون امباكتد ما الامباكت مش امباكت وانا بحب الامباكت شويه فيلينج احسن طيب وبعدين بيكتشر اوف كومبليكيشن مش انكلودنج بقى بيكتشر اوف كومبليكيشن اضافه وتزود بيكتشر اوف اسوشيتد انجريز بيكتشر اوف ان كيلو كسر الحته صح كيلو كسر ايه؟ مش الحته الثانيه خلاص اي جي ابدومينال اور تشيست اي جي ابدومينال اور تشيست انفستيجيشن لاب وهيموجلوبين وهيموجلوبين واكس راي واشرح الاكس راي اقول ايه بالاكس راي لازم تاخد البون كلها جوينت اباب جوينت بلو واتليست البوبر في البيكولار دايركشن كلام مكتوب في الاكس راي في الجنرال وانفستيجيشنز فور كومبليكيشن تحب تكتب اي جي اكتب اي جي مكتوب مكتوب ده وقت ان احنا نقرب خلاص وانفستيجيشنز فور بوسبل اسوشيتد انجريز خلاص بس بص يا ولاد لما قلت كلمة associated injuries دي في كولن في صفرة كونتايلر في فراكشر في لابي كلمة انتوا نفسكم ما بلعنوهاش دلوقتي مين ما بلعهاش قوي؟ صح شطار لان ما بلعش كلمة associated injuries اصل واحد وقع او ستريتش هاند كده ولا كده غالبا هي دي وبس فلازم لما بكتب كلمة associated injuries في الابر ليمب في الابر ليمب اكتب من قوسين كلمة مكتوبة عندك من مالتيبل تروما فيشن دي ونفس القصه صفرا كوندالا نفس القصه كلافيكل حبسه عربيه خبطتها طار في الهواء وراح نازل على ايده جاله بولس جاله صفرا كوندالا بس جاله معاها مليون مصيبه ثانيه فهمت يا ولد؟ طيب يبقى ما اقولش كلمه حتى لما اكل بنفس القانون يا لم يا زفت اسمعيني بقى شويه بتعكس في البيت اللي هناك وشويه بتتكلم معايا يا تقدر ركزي معايا انا كنت هرج عليك تهريج ما يخبطتش يا لم يا ستي بنتي ركزي معايا اتكلمي مع مين طيب قولي اسم كلمه معايا واديني 20 جنيه اعترف يا لم اثنين اقول لك اثنين اخد 40 بص يا ولاد حتى لما اقول جنرال كومبليكيشن مفيش انا لا شوكه ولا بارلاتيك ايليس ولا اكيوت جاستيك دايلاتيشن ولا دي بي تي ولا روت اتوبسي اقول بقى الكلام ده انت جنرال كومبليكيشن اقول هشوف بس اقول ان مالتيبل تروما فيشن او اقول هشوف فهمت؟ يعني انا دي بي تي دي ايه؟ لا اسمع دي الاهم دي ما انا مش اقول احسن ما اقولهاش خالص مش اقول جنرال خالص كومبليكيشن لكن اقول اي بي سي دي الوي وبريدن وكل سوبر كوندكتر نفس اورجن بس الاي بي سي دي واخد المالتيبل تروما بيشن لكن لما اروح بقى الحته بتاعت اربعه وخميس بتاعت فيمر وفيلفس وسباين اقول اي بي سي دي وانا على طول اقول زيرو كومبليكيشن على طول ثابته هناك يبقى تاني لا ركز بعيد تاني غالبا عيان الكوليس سفرك وسفرك وتاني فلو عايز تحسب بيه تخليه عيان حاجه كبيره لازم نقول كلمة ايه بقى؟ المنظور تمام خلاص؟ طيب تعالوا نظبط الكلام بتاع اللي كان بادئ ازاي؟ ادينا كان بادئ جي لو سسبكتنج اذر انجري اعمل دوكر واعمل ابدومينال التراسونوجرافي انا شيء اوزع الحكايه يعني كلمة الدوكر دي تتحط عند الكومبليكيشن يعني الجملة بتاعت ايه سسبكتنج اذر انجري نعمل دوبلر الجمله دي كده اي جي اف سسبكتنج ده تتحط عند مين؟ انفستيجيشن فور كومبليكيشن اي جي قلت كومبليكيشن بتاع دون فوتوما طيب يبقى نكتب بقى انفستيجيشن فور كومبليكيشن اكتب اي جي او انقل الجمله فوق زي ما عمل احمد نايم اي جي اف سسبكتنج ارتير انجري ممكن اعمل دوبلر خلاص ماشي طيب investigations for possible associated injuries EG in case of mantle over EG abdominal ultrasonography and chest X-ray and chest X-ray يبقى احنا عملنا دوبلر ككومبليكيشن وعملنا يو اس وشست اكس راي فور اسوشيت وعلى فكره الطب بنفذ على بعضه والطب بنسلك على بعضه انا لسه في نيورو سيرجي الصبحيه عملتها كده قايل لك انفستيجيشن فورس عملنا سي تي عشان لو في برين انجري وعملنا يو اس وشست اكس راي عشان اسوشيتد انجري نفس القصه انا هعمل دوبلر عشان احتمال كومبليكيشن واعمل شست وسونار لاسوشيتد بس لما اقول اسوشيتد يا كاركر اقول المالتيبل تروماتيشن اسمحوا لي امليها للمره الثالثه ممكن تعمل فهم للصفحه اللي في ظهر الورقه لو حاسس انها مش واضحه بالنسبه لك. بقت الانفستيجيشن نمره واحد لاب نمره اثنين اكس راي. بدل تكتب ازاي تكتبها؟ تكتبها تاني في ظهر نفس الورقه. انفستيجيشن نمره واحد لاب نمره اثنين حتى اللي فاهمين يكتبوا معايا. بدل ما تبقى كده كده ناخد الوقت. اثنين اكس راي انفستيجيت ثلاثة انفستيجيشنز فور كومبليكيشن اي جي ديس سسبكتنج ارتيريال انجري ام الدكتور متوقعين الاورثو بهذه المتعه ولا جميل مش كده اربعه investigation for possible associated injuries وبين قوسين بقى وخط كبير واضح عشان هو هتستفزه اصلا لكن هتنبسط منك لما تتكسر بين قوسين in multiple trauma patients ده اربعه دي نمرة اربعه لا اربعه بس الكومبليكيشن دي مع اي بوليس انت في جي ابدومينال يو اس وجست يلا للكومبليكيشن جنرال ده عنوان ولوكال عنوان هنا الجنرال اكتب لان دوس كارد مش هنجيب سيرتها في كل الابر ليه اكتب الجنرال خالص لوكال بس احنا قلنا لما شرحنا المرة اللي فاتت ان الجنرال كنت بيجيش في الميجور فراكشن لوكال كان سكين وباست وبرجودار وتندون وانفكشن وكده ده كلام الجنرال بالنص وايه باسترا نكروزس وبسرا ليه كمال يونيون ديلين يونيون سونيك اتر في مرسابس كان فولكمان وستيفنس وجروس التر وكمبليكيشن دوت 3 ليه كتبنا كمبليكيشن دوت 3 ما هي عشان لو جالك سؤال كمبليكيشن لكن لا نكتب كمبليكيشن دوت 3 الا لو كان سؤالي كومبليكيشن ده كلام اتقال 67 مره بمناسبه النفس اللي احنا فيها ادري اي بي سي دي اي وكلمه سيريا ولد ان كيس اوف مارك والتروما بيشن اكتب بخط كبير وواضح يا جمال يا جمال الورق الله يصبحك بخير ويمسيكي بالخير يا دينا ويسعدك وينبئه امين وينولك اللي نفسك فيه ربنا يكرمك يا رب. انا بس اقول لكم حته عندي يعني انا لا امر ان حد يقدر على حد ولا كنت ده مش مجال هزار ولا مجال تهريج بس الناس مستعده اي عيل احمر عبيط يجي يقعد هنا في يوم من الايام يترعى حد فيه. قال انت بتصور اوقع عليها نقطه؟ يعني دي قابلها نقطه؟ تنفع عندي نقطه دي؟ ما تنفعش عندي نقطه. فما حد يعني خد بالك ما تتريقش ابدا عن حد من ولادك ابدا. خاصة لو كان خيره عليك مخنضف منك وبيفهم جنرال ميجرز اللي خدناها في سهم جنرال ميجرز دي انالجيزكس وسبلنتج في الشارع وفي انتيباتكس وانتيتانيك سيرم مش كده؟ وبعد المستشفى سوري يا فندم في حته من الاخر دي جنرال فهمت لو حفظت ده هيخليك وانت بتذاكر ليه؟ بتذاكر الجنرال نفسه بقيت عارف نصك في رجليك بقيت في الجنرال كلينيكال بيكتشر واضحه انفستيجيشنز واضحه كومبليكيشنز واضحه مش تايه اول حاجه تعملها في الارض تحفظ ده صمت بحيث يا ولاد لو اخر السنه جالك برشا تيجي انا شاطر انتوا عارفين انا كنت عامل ورقه هنا ورقه عندي ورقتين دول لبرشا لكل برشا صدق او لا تصدق اللي ناقصك في اي برشا في اي برشا اللي ناقصك بعد الفريم ده ما فهمته كلمتين في كل واحد. يعني لو هيومرس مثلا، ايه اللي ناقصك فيه؟ الديسبليسمنت اللي هي الرسم. خلاص؟ وفي التريتمنت حاجه اسمها يو شيب بلاستر كاست وبس. وخلص. يعني عايز اقول لك التيبيا ولا حاجه بيلوني كاست لمده 3 شهور او انترنال فيكسيشن والباقي هو اللي عندك. يعني اذا حفظت هذا البرين انت ركبت الخلص. هما مش فضل لما شالوا الحاجات دي لان هما الحاجات اللي فيها كلام سبيسيفيك خلوها مهم عليك، والحاجات اللي كان اي جنرال يجاوبها سهله ولو عايزها اسالها جنرال. فهمتوا يا حبايبي؟ بس ولو نزل رئيس الاقسام قال لك كل الفراكشر تعليقه قول له ده احلى خبر للسيستم في تاريخه. تلوش خالص خالص ده احلى خبر في عمرنا وبوعدك ان كل الفراكشرز اللي باقيه كلها بس الا البلبس والانكل طبعا دول فيهم كلام سبيسيفيك لكن صعبين. فلو نزل قال كله عليكم مش هقول لك على حاجه، قول له كتر خيرك ده احلى خبر. نيك هيومرس شافت هيومرس تيبيا بوت بونز ريديس النا مش هقول شكرا كتر. وبوعدك ان كل الفراكشرز الباقيه تاخد منك ساعه مذاكره، ساعه مذاكره. اشرحها لك هنا كلها بساعه وتذاكرها انت بساعه. اذا حفظت هذا الفريق. فهمت يا ملواني؟ طب عشان كده يصعب عليك بقى لو واحد مرتبك في البيزك. البيزك. بيزك. كل السفرة كنت نايل الكلام اهبل. يعني في البيزك. ادولي جمعه وسبت ولغايه الخميس اللي هم مع دكتور شريف ولغايه الخميس انا مسامحهم بس اقروا الكلام ده النهارده لو عدتوا لغايه الجمعه وزيدوه. خلينا نمسك الوقت يلا ماشي يا ولاد. كان في جنرال بيشر بس كان في ريدكشن وريبيتيشن وريبيتيشن بس مع الريبيتيشن لازم تقول لي انت طريقتين الريبيتيشن مش كده؟ يا اما اكسترنال يا اما اورا كتبت ميديكيشنز فور اورج وريهابيليتيشنز افتر كير احيانا وتريتمنت اوف كومباوند ديتراكشن وتريتمنت اوف كومبليكيشنز وتكتب اي جي اي جي اي اي جي خلاص حسب كل فراكشر طبعا يقبل الكومبليكيشن اللي هم فيه وتكتب نمره اي تريتمنت اوف اسوشيتد انجرينز نمره اي تريتمنت اوف اسوشيتد انجرينز زودنا نمره اي يا رجل في اخر الصفحه خالص شوف زودنا ايه؟ يا ولد انا مستنيها بكره انتهت قول يا صاحبهم صح كده؟ لازم اكتب المالتيبل بروفيشن وبعدين فراكشر فراكشر اطبق عليه هذا الكلام وانا مش خدام البريم اسمعوني بالذات بالذات كل اسمها ايمان يا ايمان ده اهم كلام ليك انت مش شطار بالذات بالذات التريتمنت هتجده احيانا ريدكشن فيكسيشن ريهابيليتيشن مش ماشي معاك قوي احيانا انديكيشنز اورف مش ماشيه معاك قوي خلاص فاحنا مش خدامين البريم لما تلاقي البريم دلك هيقرفك ارجع للجنرال ارجع المكتوب عندك خلاص وخذ من الدنيا يريحك. اقول شكرا شكرا يا رب يخليك واتمنى الاقي فرصه اثناء السنه اني اقرا معاكم تطبيقات ده بس ما تستنونيش اغراض يعني انت تنفذها وتحس بالمشكله وتجيلي بعد شكرا ايه